أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعلنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة البقرة، وصلنا لك والله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، قال المؤلف رحمه الله، أي شؤونهما، فإذا تفكرتم اهتديتم إلى خير الدنيا والآخرة. ألا ترى أن الناس لو عملوا بها في الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والإنفاق على ما أمر على من أمر الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، حتى ساد الحق والعدل وطاعة الله، وذهب التظالم والخمر والميسر والربا، ورجعت المظالم، ولم يبقى في الأرض مستضعف يمنع ما يستحق ما يستحقه من الإنفاق ومن الحرية والإنصاف، لكان الناس في سعادة عاجلة في الدنيا وعمل صالح للآخرة. وبهذا تبين بطلان دعايات الكفار الجاهلين بالدين ومنافعه والمكابرين للحق من قولهم أن القرآن حجر عثرة في طريق التقدم، وكذبوا وخابوا وخسروا، بل هو طريق السلامة والكرامة. هو لا يمنع من تعلم الصناعات عموما، بل هو يدعو إلى إعداد القوة، ويحل لهم أخذ ما أعد لعباده من منافع البحر والبر. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير لكم ولهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، عليكم أن تنصفوهم ولا تستبدوا عليهم، والله يعلم المفسد من المصلح، فعليكم أن تراقبوه في معاملتكم لليتامى وقيامكم عليهم وعلى أموالهم. ولو شاء الله لأعنتكم لشق عليكم في التكليف وكلفكم ما فيه الوجع الشديد عليكم، إن الله عزيز غالب لا ينال، حكيم فأمره ونهيه على ما فيه الحكم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما وضح لنا، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، أي المنفعة هي لكم سواء في الدنيا والآخرة، لو طبقتم ما أمر الله به لكان لكم الخير والخلاص في الدنيا، كما لكم الأجر والمثوبة والجنة في الآخرة، في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى عن اليتامى لما نزلت التحذير من اليتامى وكذا، قالوا ها ما عاد نستطيع أن نتعامل معهم، أو قال لا، المسألة ليست أنكم تتركوهم ولا تتعاملوا معهم، ولا لا، ولكن تعاملوا معهم بالخير، يعني ابحثوا لهم عن الخير. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، اصلحوا أمرهم سواء في التربية سواء في حفظ أموالهم سواء في كل ما يتعلق باليتيم، إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم، نعم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، وكذلك إذا شاركتموهم أو خالطتموهم أو كذا فاعتبرونهم أخوانكم، لابد أن تحافظوا على مصالحهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، لو يريد الله سبحانه وتعالى المسألة مسألة يعني من قوة الجبار لأعنتكم، لحملكم أكثر من طاقتكم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني عزيز حكيم، ما يعمل إلا ما فيه الحكمة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فلا يكفي تكرههن لما هو شرك، بل تحريمهن مستمر حتى يؤمنن، وعلى هذا فلا بد من إسلامها وامتحانها حتى يظهر منها الإيمان. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني نهي مطلق عن نكاح المشركات. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، يعني ولو ما دام انها مؤمنة هذه الأمة فهي افضل من افضل ما تعتقدون من المشركات، سواء بالمكانة أو أنها بنت فلان أو كذا أو كذا، فالأمة أفضل منها بالإيمان. فالإيمان هو النسب وهو الحسب وهو كل شيء، لا نسب ولا حسب ولا شيء بدون إيمان. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، والأمة المؤمنة يباح نكاحها لمن خشي العنت فهي خير من المشركة سواء كانت المشركة أمة أو غير أمة. وهذا يدل على شرف الإيمان وعلو قدره حيث فضلت الأمة المملوكة على الحرة المشركة، مع أن الغالب في ذلك العصر في أول الإسلام أن تكون الأمة من غير العرب، وأن المشركة التي هي حول المسلمين تكون من العرب، بل قد تكون من قريش أيضا، ولكن لا قيمة لها ولا مكان لها مع بدون الإيمان. نعم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ويدخل في هذا الإعجاب بجمالها والإعجاب بها لأجل مالها ولأجل منصبها أو معدنها يعني. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فتحريمهم دائم حتى يؤمنوا، وفي هذا دلالة على أن المزوج هو الرجال، وأن المرأة لا تستقل بنفسها في ذلك وإن كان لابد من رضاها. ولولا ذلك قال ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، لكن قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا، أي أنتم يا الأولياء لا تنكحوا نساءكم من المشركين. ولا عبد مؤمن، ولا عبد مؤمن من المماليك خير من مشرك ولو أعجبكم، أي بأي مرغب فيه من الفتوة والسخاء والشجاعة وجمال الخلق وكمال البنية والثروة وسعة الصدر والرفق واللين والعاطفة، فهذه المرغبات وغيرها كلها لا شيء في جنب الإيمان. نعم، لا شيء في جنب الإيمان. أولئك أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار، فالخطر في مناكحتهم أعظم من الخطر في مناكحة العبد الفقير أو الذي لا يظهر فيه مرغب سوى الإيمان، لأن الإيمان يدعو إلى الخير واجتناب الظلم واجتناب التقصير في الحقوق، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالزواج بأهل الإيمان هو الذي يدعو إليه لئلا تفوت الجنة والمغفرة. وعموم الآية يدل على تحريم الكتابية المشركة، لأنها لو فرضنا إباحة الكتابية فليس معنا أن كونها كتابية يبيح نكاحها على كل حال ولو كانت مشركة، إنما معناه أن كونها كتابية لا يقتضي تحريمها إذا لم يوجد مانع غير كونها كتابية. ألا ترى أنها لا تحل إذا كانت أما أو أختا أو بنتا أو نحو ذلك، أو كانت دانية مصرة على الزنا، فكيف لا يكون الشرك إذا أنضاف إلى نسبتها إلى الدين أوتوا نعم إلى فكيف لا يكون الشرك إذا أنضاف إلى نسبتها إلى الذين أوتوا الكتاب مانعا من نكاحها، مع أنه الخطر العظيم على الزوج وأولاده. إذن والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فلا يجوز لنا أن نبحث عن الكافرة، أو في قول الله سبحانه وتعالى انكحوا من أهل الكتاب لما قال الله سبحانه وتعالى، فليس المعنى أن تنكحوا هؤلاء الكتابيات إن كنا مشركات، فليس مبرر أن تكون مجرد أنها كتابية ومشركة، لا، الشرك فغير مقبول إطلاقا ولا يجوز النظر إليه حتى ولو كانت كتابية، لكن كتابية مشركة. لكن أجاز الله الكتابية عند الإمام الهادي وغيره من العلماء، قالوا بما كان، بس بمسمى ما كان، هي الآن مؤمنة ولكنها من أهل الكتاب، فلا يمنع أنها كانت من أهل الكتاب أن يتزوج بها وقد أسلمت وقد آمنت، فهذا هو المقصود، وليس المقصود قالوا أن تأخذ الكتابية من أهل الكتاب، لأنه قال أصلا الزواج هو إعزاز لها وتكريم لها، فإذا كانت غير مؤمنة بالله من أهل الكتاب فليس لها كرامة، وإنما يعني ستؤدي إلى أن تضع لها مكانة وهي مشركة، بل ويخشى على الأولاد ويخشى على الزوج منها مما فيها من الكفر والعياذ بالله، وقد تؤثر حتى في أخلاقهم بالأخلاق الفاسدة التي هي عليها. ولذلك نرى الآن البعض في هذا الزمن اختلط الجميع، نجد البعض يتزوج بمسيحيات كتابية، يقول أنا أتزوج ولا أنا كتابية وكذا، مع أنه لا يوجد كتابية اليوم. الكتابي بمعناه الأساسي أي المؤمنين بكتاب بالإنجيل أو التوراة، إيمان حق نعم. ولكن الآن الناس كلهم مطالبين بالإيمان برسول الله وبالقرآن، يعني حتى لو أتانا من يقول أنا مؤمن بالتوراة الأساسية قلنا ما يقبل من كلام الإمام محمد صلى الله عليه وعلى. فلما تزوج هذا بالمسيحية هذا أو بأي بعضهم حتى ما عاد المهم إذا قد وجد له واحدة وقد صار هناك عشق أو شيء، لكن وجدنا الآن لما صار الشيء بدأت المشاكل بعد الزواج، أصبحت العادات غير العادات، والتقاليد عندها غير تقاليده، أصبحت ثقافتها غير ثقافته. لما أتوا الأولاد صارت الكارثة العظمى، صارت الكارثة. الأب مؤمن وما دام أنه بحث عن هذا الزواج في شيء طبيعي، إن إيمانه مجرد إيمان شكلي، يعني ما عنده الشيء اللي يستطيع أن يقاوم به هذا الفكر الآخر. فأصبحوا الأبناء مشتتين، تجد واحد مسيحي أو قل ما شئت ما كانت على ديانة أمه، وواحد مع أبوه، فأدت إلى تنافر في البيت وتنافر في الزواج، وأدت إلى مشاكل كبيرة جدا. فلذلك الأصل أن الإيمان بالله هو الأساس، وهو الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى هي الأساس والإيمان هو الأصل في هذه فلذلك والزواج، لأن الزواج شرط أساسي في الحياة واستمرارية في الحياة، فلا بد أن يكون هناك له قيود وضوابط وأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار في حالة الزواج. ليست المسألة بالله مسألة يلا أنا حصلت امرأة مسألة بالله نكاح وجماع وكذا، لا، والعكس كذلك للمرأة، ليست مجرد أنها وجدت لها شخص معين يعني اتفقت معه بشيء معين وخلاص انقضوا زواج، لا، مسألة أبعد من هذا بكثير، لأن هنا تأسيس أسرة، هنا حياة أسرية، هنا تعامل، هنا أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا في أبسط من مسألة الزواج، مسألة الخادم المنزلية. الآن البعض يأتي بعاملة مسيحية، والحقيقة احنا نشجع على الشيء ذا، ما عندنا مشكلة إذا الإنسان بيجيب له شغالة مسيحية، بشرط أن يكون هو في بيته وأهله وأولاده وبناته عندهم ثقافة وعندهم وعي وهم ملتزمين، عندهم التزام، نعم، التزام بالإيمان. فهؤلاء احنا نفضل أن تكون الشغالة والعاملة خادمة تكون مسيحية، ما فيها مشكلة إذا كان هذا البيت صالح وأهل هذا البيت لديهم العلم ولديهم القدرة على إظهار محاسن الإسلام وإظهار محاسن الإسلام في التعامل وفي كذا والالتزام بالصلاة وكذا وكذا وكذا، فهذه من ناحيتين جميلة. أولا من ناحية أن الأسرة هذه بتضطر إلى التمسك حتى لا تأخذ هذه عنهم فكرة سيئة، يقول هاشتا اللي يقولون هم مسلمين ولا وهم يصلوا ولا ما هم كذا ولا كذا، فقد يكون لها دور في الشيء الآخر، أن القدوة والأسوة مؤثرة، وبقاها في البيت من 10 القوم 40 يوم كان منهم، فبقاها في البيت مع أنها ترى في هؤلاء اللي ما يترك الصلاة وتشوفهم في أدبهم وتعاملهم معها وأخلاقهم والتزامهم نفس البيت، سيؤدي إلى أنها تعيد حساباتها، نعم، تعيد حساباتها في الدين اللي هي فيه وكذا وكذا، وترى تقولها، لأن هذه هي الفطرة، هي كانت مغيبة في البلد اللي هي فيه، الآن وصلت إلى هذا المكان. فإذا كان هذا البيت من هذا فيفضل أن تكون العاملة مسيحية، ما في مشكلة إن كانت مسيحية، لأنها في النهاية ستسلم، ويكون لهم من الأجر ما لا يعد ولا يحصى بأن أسلمت هذه المرأة. وكثير حقيقة كثير من العاملات والخادمات التي أتوا إلى بيوت ملتزمة مطيعة في عندها إيمان أسلمت. وهناك العديد من الشغالات والخادمات مسلمات أتينا من بلادهن وهن مسلمات، ودخلوا إلى أسر متفككة وأسر منحلة ومنحطة، فتغيرت نظرتهم للإسلام. فإذا فالمسلم هو نفسه الذي يحدد أسلوب التعامل مع الآخر. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما في مشكلة. أنت تروح لي في المطاعم، وإيش المطاعم اللي فيها؟ أنا اللي فيها. طيب المطعم اللي أنت فيه تروح له الآن، من اللي شغالين فيه؟ كلهم أغلبهم غير مسلمين، ولا تأكل معه. إيش معنى ما ذي قديه في البيت إنك بس تتحرى لي فيها؟ ما في شيء يمنع من التعامل مع الكفار، مع المشركين. المشركين ما في ما يمنع التعامل معهم في مسألة الأكل وكذا وكذا، وعندنا أمثلة كثيرة منها في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى لما كانوا المشركين عنده كان يخرج لهم الأكل في صحائن ويرجع إلى البيت يعني. نعم، لكن المشكلة ما هو في مسألة الغسيل ولا ما الغسيل، المشكلة في هل أنت صاحب البيت هذا يستطيع أن يؤثر بأخلاقه والتزامه وتقيده أم لا. مسألة الأكل وما الأكل فالمسألة عادية جدا يعني. نعم، أي نعم لبني، أي نعم، لأن ما فيها إشكالية الطبخ، هذه ما فيها إشكالية إلا عند البعض المتشدد على بعض المسلمين، بعضهم يعني قال لك إذا كان مشبه ولا مجبر ولا كذا فلا تجوز ذبيحته ولا يجوز كذا، هذه أشياء أخرى. لكن اليوم قد مضطر أن تتعامل مع الكل، مع الكل. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يتذكرون ما هو في فطرتهم. فمن الفطرة أنه لا ينبغي لعاقل إلا الحذر من أسباب النار على نفسه وعلى أولاده، فقد بين الله الخطر في مناكحة المشركين وأنها تدعو إلى النار ومظنة التسبب لها، لنتذكر ما هو حاضر في عقولنا إن غفلنا عنه. وبهذا ظهر أن هذه الآية هي المحكمة، وما توهم منه خلافها فهو من المتشابه. ويسألونك عن المحيض، أو أي عن حكمه في الإسلام، قل هو أذى لنجاسته وقدارته، فاعتزلوا النساء في المحيض لتسلموا نجاسته وقدارته. وبهذا ظهر أن المعنى الأصل في اعتزالهن هو اعتزالهن عن الجماع، أي ترك الجماع، وإنما يحرم ما تحت الإزار لئلا تغلب الشهوة فيقع الجماع، لأن الإنسان ضعيف العزم، فلو عزم على الاستمتاع بما دون الفرج وهو عازم على تجنب الفرج فلا يبعد أن تغلبه الشهوة، ولا يقاطع المعصوم للفرق الواضح. يعني ما يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، هذا الحيض هو أذى بالنسبة للنساء، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ما معناها كما نجد الآن، يعني تجد العجب في التعاملات. البعض إذا كانت المرأة حائض لعاد تلمس له أكل، ولعاد تقرب له ثوب، ولعاد تقرب له فراش، ولا إيش ذا، إيش هذا، هذا مهزلة، هذا هذا هذا هذا لا يستحق أن يكون له زوجة، والله لا يستحق أن يكون له زوجة، ولا يستحق أن يكون له بنت، إيش هذا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر طبيعي جدا. يعني الإنسان يتعامل يعني نبينا هو القدوة سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله، طلب من زوجته عائشة أن تأتي بفرشة أو كذا من البيت وهو في المسجد، فمدت بها حتى لا تدخل يدها، فقال ما لك، قالت يا رسول الله أني يعني حائض، أنا حائضة عندي الدورة، قال حيضتك حيث هي ما هي في يدك، يعني ما النجاسة في بدنك كله، فليس هذا التعامل هذا خاطئ جدا. يعني مسألة الجماع فقط، وليست المسألة مسألة أنه خلاص العاد كذا ولا هذا، والعياذ بالله جهل أعمى وجهل مطبق. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بدأ الناس يعني التوعية بدأت تصل إلى الناس، كذلك عندما يكون بمسألة حتى الجنابة، يكون الرجل أو المرأة يعني بعضهم يقول لي قال خلاص احنا ما ناكل ولا نشرب ولا ليش، المرأة جنوب وأنا جنوب وكذا وكذا، وش إذا أنت جنوب والمرأة جنوب، افترضنا أن ما فيه ماء، ما فيه ماء عندك، وش بتسوي، خلاص بتموت من الجوع ومن الظما، ولا عادك تتكلم مع زوجتك ولا ايش هذا. يجب أن تتغير أفكار الناس. أحدهم جاني هنا وقال لي سؤال كذا، بس إنه من شان الحجبة، قال إن عندهم واحدة تعبانة أو مريضة وهي في الحجبة، وكيف يسووها، قلت وش الحجبة، وش الحجبة، إيش يعني، ما فهمت يعني، وأنا أبغاه يوضح لي يعني إيش يعني مسألة إنك ما تقدر تسديها مستشفى، ليش كانها في الحجبة، قلت وش الحجبة يعني، فهمني أنا ما فهمت إيش يعني تقصد بالحجبة. قال زوجها متوفي طيب وإذا زوجها متوفي وش نسوي بها؟ قال تطفي الحجبة. قلت فهمني إيش تقصد؟ قال يعني لا تخرج ولا تقابل أحد ولا تسوي ولا. قلت طيب ليش تخلوها في البيت؟ قال إيش نسوي بها؟ قلت ودوها السجن العام. لا ودوها السجن العام يحطوها في زنزانة، في زنزانة خاصة ما حد يدخل عليها. إيش ذا الكلام حقكم؟ أنتوا تأتوكم بشريعة منين تأتوا بهذه الشريعة؟ حجبة وش لها؟ ودها المستشفى وعالجها وخلها تخرج السوق وتروح إما راحت وش يخص هي كل المثل أنها لا تضع زينة عليها وجهها ولا تبيت في غير بيتها وتستشعر الحزن لفراق زوجها. هذا العذاب المنكر هذا اللي أنتوا تفعله هذا ما أنزل الله به من سلطان ولا أمر الله به ولا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم به. هذا هذا هذا هذه عادات قبلية ما أنزل الله بها من سلطان، لم يأتي بها القرآن ولم يأتي بها السنة ولم يقول بها أحد من العلماء. إيش هذا؟ فالبعض والعياذ بالله ما يعرف من الدين إلا شكله، ما يعرف الأشياء هذه يعني. وخاصة خاصة إذا الشيء متعلق بالمرأة، إذا الشيء متعلق بالمرأة خلاص يعني كره النساء بالدين، كره النساء بالدين، وهذا كله كذب ليس من الدين في شيء. المرأة المكرمة، المرأة المحترمة، المرأة التي لها القيمة ولها المكانة ولها المكانة العظمى في الإسلام، مكانة عند الله وعند رسوله، إذا كانت هذه لها أصلا زيادة أجر وزيادة فضل أنها تبتلى بهذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، سواء الحيض أو غيرها أو أن الحكم عليها في العدة وفيها كذا، هذا لها فيها أجر، ما هو عقوبة لها، هذا ما هو عقوبة وله إهانة، بالعكس هو أجر وزيادة مكانة لها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الجهل يجب علينا أن نقاومه كلنا، كلنا عن طريقه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. حتى في مسألة أن يكون الرجل مثلا، نعرف أن المحيض هو يستمر أقله كما قلنا أقله ثلاث وأكثره عشر عند أهل بيت رسول الله، هل يجب على هذا أن خلاص لا يقارب زوجته أو زوجته لا تقارب زوجها في هذا؟ أبدا، مسألة عادية جدا، ولها الاستمتاع وهي تستمتع بزوجها وزوجها يستمتع، ألا أن المسألة لا يجوز الجماع كما هو، لا هذا لا يجوز. نعم، فالمسألة يعني البعض تعتقد أو يعتقد أن خلاص لا، هذا لا، العكس، للرجل أن يستمتع بزوجته وللزوجة أن تستمتع من زوجها بما شاء، والوضع عادي جدا، وخاصة الآن يعني مع التطور اللي موجود الآن في الملابس وفي الأشياء. فيجب علينا أن نكون يعني ولا تقربوهن حتى يطهرن، بأن ينتهي دم الحيض في الحيضة وتتطهر منه بإزالة نجاسته والغسل منه. ولذلك قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يدل على أنه لا يأتيها حيث شاء، بل موضع مخصوص أمر الله بالإتيان منه. إن الله يحب التوابين، ومن التوبة التوقف عند حدود الله واجتناب ما حرم، ويحب المتطهرين في اجتناب نجاسة الحيض وغيره، فاجتناب القاذورات يسمى تطهرا. فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله. الله سبحانه وتعالى شرع الزواج للمتعة ولكبح الشهوة، ولكن بشروط وبأشياء. لا يجوز أن ما يأتي الآن الزوج ويقول أنا أريد من زوجتي مثلا الجماع في الدبر، هذا لا يجوز، وهذا من أكبر المعاصي. هي أول واط واحتروا كان زوجة، حكم حكم هذاك، نعم حكم حكم اللائق لا فرق، بل أن يجوز لها أن تبتلى. يعني وصل الإسلام إلى أن أباح لها، شوفوا الكرامة، كرامة المرأة، نعم أن تدافع ولو بالقتل. والبعض قال أنه إذا فعل هذا الشيء فهي تطلب، والبعض يعني هي مسألة فقهية، لكن يجب علينا احترام هذا الشيء. فاتوهن من حيث أمركم الله، لأن الأمر من حيث أمر الله سبحانه، لأجل الولد، لأجل الاستمتاع، لأجل الاحترام، لأجل الكرامة، لأجل كل شيء، لا أن يأتي ينزل إلى مرحلة الحيوانية والإباحية القذرة. فالإنسان مكرم عند الله، رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، كلهم مكرمين عند الله سبحانه وتعالى. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. الله يعين العلماء، اللي بقول الله يعين العلماء، يعني والله العظيم لا تأتي أسئلة إلى عند العلماء بعض العلماء الصغر العظيم يجيب له يجيب له لوثة عقلية من الأسئلة اللي تأتي. والمشكلة أننا تجاوزنا كل الحدود وتجاوزنا كل الخطوط، وأصبحنا نأخذ من الغرب ومن الكفار ومن أكرمكم الله كل ما هب ودب، ونأتي نطبقه حتى في بيوتنا. ثم تأتيك الأسئلة التي لا تتصورها ولا تتوقعها ولا تتخيلها، أسئلة أعوذ بالله، يعني إلى أين وصل؟ اللي يجيك يسأل هذه زوجتي ولي، أو تأتي هي وتسأل أنا أريد فيها كذا وأريد كذا. سبحان الله، تجاوزوا الأشياء رحمكم الله إلى حتى أسئلة ما الإنسان يستطيع، يعني وبكل هدوء يسأل. لا حياة في الدين، لا حياة في الدين، يعني أصبح العالم هو اللي يستحي وليس السائل اللي يستحي، لأن المسألة كما قلنا اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت الحياة كلها مفتوحة على بعض، الدول على بعض، العادات على بعض، كل شيء أصبح مفتوح. ونحن يعني من من من من الحذق اللي عندنا وال يعني نذهب إلى هؤلاء ونأتي من عندهم بأسوأ ما عندهم، أسوأ ما عند هؤلاء العراة، قل ما شئت، فنأتي بأسوأ ما عنده. ثم تأتي المشكلة، تبدأ الحركة تمشي تستمر، يعني إذا وصلنا يعني في هذه الأشياء وصلنا إلى أن استخدمنا مذهب جديد، والآن بدأ ينتشر اسمه عبدة الشيطان. يجتمعوا في مكان عراة رجال ونساء، يعبد الشيطان ويتعبد للشيطان ويأتوا بالدماء، كل ما هو محرم يأتوا به إرضاء للشيطان، يأتوا بالقرآن يمزقوه ويدعسوه، يعني ومن أبناء مسلمين هو أين في دولة في دول إسلامية؟ فإذا كان هذا فكيف ما بالشهوة وما وصلت إليه الانحطاط، وما وصل إليه الدعارة، وما وصلت إليه دور الخناء، وما هم أشد للأسف. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله العزة لنا ولنسائنا وبناتنا وأخواتنا ولنساء المسلمين كافة، نسأل لهم عند الله سبحانه وتعالى العزة. نساءكم حرث لكم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد، اللهم اشفنا اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.